وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو ما تواديته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرج ابن أبي خيثمة والدار قطني. وأخرج أحمد نحوه. عن خالد بن عرفوطة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بعصات ففقأت عينه ما عليك من جناح. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية للنسائي فلا دية له ولا قصاص. وعن حرام بن محيصة عن أبيه رضي الله عنه أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وفي إسناده اختلاف. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.